ثم تحمل على هذا الأمر وتبغض هؤلاء الجماعة أو تعلن عليهم العداوة أو تناصبهم المحاربة، لا، تلبس الأمر وتحين فيه. فمن أخبرك بخبر يدل على أن مكروها سيصل إليك، المطلوب التلبس فيه والتأني. هذه صور من صور التأني المحمودة. ولذا جاء في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، أي لا تأخذ الأمر بعجلة. والعجلة المبادرة يأتي الإنسان إلى آخر يعلم أن ذاك له رغبة في الدنيا، طمع شديد، فيقول لنا مشروع كبير يذر علينا أرباح كذا، والمطلوب منك أن تتقدم بهذا المبلغ، فيتعجل فيدفع المبلغ، لا يسأل عن المشروع، ما المكروه منه وما المحمود، ما هو جائز شرعا وما ليس بجائز، ويقدم على هذا الأمر قبل دراسته واستشارة المصالحين من قومه، ويقع في ورطة. ولذا كثير ممن يقعون في الاحتيالات من هذا النوع، الذين يستخدمون الخدام، والذين ينصبون السحر والشعوذة، ويأتون إلى أشخاص: نحن ننمي أموالك ونزيدها ونضخمها، ادفع لنا كذا، ويدفعه الطمع ويتقدم بعجلة، فيقع في ورطة وفي حسرة والعياذ بالله. كثير مما يحصل من هذه الأمور سببها العجلة. ومن صور العجلة أن إنسان ينادي إنسان: يا فلان، هل تعرف فلان؟ فيجيب غير السائل، فيأتي غير المسؤول فيتطفل فيجيب، وإذا الجواب ليس في صالح المسؤول عنه، وهذا يقع كثير. فكل من أقدم على عمل يعلم لا يعلم عاقبته دافعه الطمع أو الهوى فهي من العجلة، فإنها مكروهة. والتأني في هذا المضمار مطلوب، تلبث، فإن العجل من الشيطان، أي أن الذي يدفعها ويأمر بها ويسوق صاحبها إليه هو الشيطان. أما التأني والتؤدى فإنها من الله عز وجل. قدم وفد عبد القيس، عبد القيس من ربيعة، كان يسكنون من جهة الأحساء، قدم هذا الوفد مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا المسجد سارعوا إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الأشج بن عبد القيس رئيسهم، فإنه تأخر، ربط رواحل القوم، عقلها وأناخها، ووضع ما عليها من أحمال وأقتاف، ثم أخذ المزاد التي له وأطلع منها ثيابا ولبسها وتزين، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وقال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم عدم التعجل في الانتصار والعقوبة، والأناة التريث والتلبث في الأمور. ثم قال يا رسول الله: أخلقين تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال: إن الله جبلكم عليهما. فحمد الله على ذلك. ثم جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القوم أن يبايعوا عن قومهم، يأخذوا يسلمون ويبايعون عن قومه. قالوا: نعم. فأجاب قال: يا رسول الله، ليس هناك شيء أشد معالجة على النفس من الإيمان، ما ندري قومنا ما الذي يعملون، لكن دعنا نذهب إليهم فنعرض عليهم الإسلام، فمن استجاب فهو منا ومن لم يستجب قاتلناه. قال نعم ما قلت. وهذا كان من صفاته رضي الله عنه، فدل على أن الحلم وعدم التعجل. ولذا إذا سمعت بخبر أن ولدك عمل كذا كذا لا تتعجل حتى تتأكد. وإذا رأيت خيالا في البيت لا تحاول تأتي بالهواجس وظنون السوء فترتب على ذلك أمور مكروهة حتى تتلبث وتعلم الأمر. وإذا علمت أن رنين الهاتف يرن ويتصل به أحد أفراد المنزل لا تأخذك التهمة وتتعجل، تريث حتى وتلبث حتى تعلم الأمر. فإن العجل من الشيطان يدفع الشيطان صاحبه اعمل كذا ويلقي عليه الظنون في القلب، إنما فعل هذا كذا لأجل كذا، وإنما رن التليفون واستجاب له فلان لأجل كذا وكذا، تأتي الظنون أو الهواجس إما من الزوجة أو من الزوج أو من أحد أفراد العائلة، وتحصل ما لا يحصل عقباه. وكذا إذا طرق الطارق البيت لا تظن به، تلبث وتريث حتى تعلم. ولا تحاول أن تجب على سؤال حتى تعلم ما مراد السائل من هذا السؤال وما معنى هذا السؤال. فالتأني لما قال صلى الله عليه وسلم التأني من الله، أي أن الله يحبها، والله عز وجل هو الذي جملك على فعلها وخلقك بخلقها، دل على أن المطلوب فعل التأني. ولما قال صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، العجلة نقيضها التؤدى والتأني، والإسراع نقيضه البطء. يعني تقول أبطأ فلان لم يسرع، وأسرع أي أخذ في الأمر بالمبادرة. وغالبا الإسراع والسرعة إنما تأتي في الأمور المحمودة، وبعض الناس يستعمل هذه موضع هذه، وليس كذلك. قد تكون العجلة أحيانا محمودة، وقد تكون في أغلب الأوقات مذمومة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن العجل من الشيطان. وإلا الأصل فيه أنها مذمومة، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي أن العجل من طبيعة هذا المرء. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان خلق من عجل، أي أن العجلة متأصلة فيه لا تخلو منه، فدل على أن هذه الصفة المذمومة جزء من طبيعة الإنسان، فلا بد أن يقاومها ولا بد أن يتخلق بخلق غيرها. ولما قال سبحانه خلق الإنسان من عجل جاء بها على صفة الذمة ليست على صفة المدح، دل على أنها مذمومة، كما قال في الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا. أما التأني فجاءت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنها محمودة وأنها مطلوبة، فهذه أخبار، والمطلوب منها أن يتخلق الإنسان بها وأن يتصف بها، فيأخذ الأمور على تؤدى وتأني ويتلبث ويتعرف حقيقة الأمر ولا يستعجل. فلا تحكم بحكم حتى تعلم ما حقيقة ما بلغك، ما حقيقة هذا الفعل الذي فعل أمامك أو الذي رأيت يفعله بعض أقاربك. فمن أخذ بهذا الأمر فإن الأمر المحمود عاقبته يكون بإذن الله حليفه ومصيره. يقول صلى الله عليه وسلم التأني من الله، معنى من الله أي أن الله عز وجل هو الذي خلقها ورضيها وأحبها وجعلها فيك. والعجل من الشيطان أي أن الشيطان هو الذي يدفع صاحبها وتكون بذنب من المرء. وكثير ما تحصل الندامة بعد العجلة، كثير ما يندم الإنسان بعد عجلته. وكم منا من نطق قولا ثم ندم أن تكلم بهذا. ما يخلو من إنسان من هذا، قل ما يخلو، تمنى أنه لو سكت. وكم من إنسان تعجل فكتب وندم على ما كتبه، فلو تريث وتبصر ما كتب ذلك. وكم من إنسان حكم على شيء لأنه كذا وتعجل فيه ثم ندم على نفسه، ليته لم يقل ذلك ولم يحكم بذلك. فعدم التريث والتصبر في الأمور فإنها من الشيطان يدفع صاحبها لأجل أن يوقعه في ورطة من هذه الورطات، ويحصل من ذلك عداوات والعياذ بالله، ويحصل من ذلك مشاكل. ويقول صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. وإلا أحيانا قد تكون العجلة محمودة، كما لو سمعت صريخ العدو هاجم، الإسراع مطلوب والعجلة مطلوبة. هنا العجلة أصلا ما تسمى عجلة، لكن لما كانت على شاكلة العجلة التي هي من أمور الهوى واتباع الظنون وعدم التبصر سميت عجلة. والإنسان أحيانا يخرج قبل أن يلبس سراويله، ويأخذ سلاحه قبل أن يستعد لوضوء أو غيره، هذا مطلوب. لكن لو كان في غير هذا الموقف كان غير محمود. وسموها الناس عجلة، ليست بعجلة، لأنها لما كانت مبادرة لأجل الله عز وجل لا تسمى عجلة. لكن لو قال في قسمة تعالوا إلى حظ من حظوظ الدنيا، هناك مسابقة، من حصل عليها حصل على وظيفة، فيأتي الناس ويتسارعون، إما يذهبون إلى السيارات لأن الرحلة ستبدأ كذا، أو أن المسافة تقطع في كذا والمقابلة في كذا، فيذهب على عجله، فيذهب لأنه له أمنية يحب أن يدركها، لا يتبصر، لا يتهيأ، فيتوضأ ويعلم أن وقت الصلاة بعد دقائق، لا يبالي بذلك، ثم لا يطلب من أهله يوصيهم بأن يعملوا كذا وكذا. حرصه شدة حرصه دفعته إلى هذه العجلة، فيندم على ما فعل، ولا يحصل إلا ما كتب الله له. لكن لو تريث، جاءه الخبر متأخر وعلم أنه لا يدركه، فهذا فضل من الله عليه، لأنه ليس في مصلحة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون، لا أحد يحول بين العبد وبين ما أراده الله له. وإذا منع الله عبدا شيئا لا يمكن لأحد مهما بلغت قوته وسلطته أن يحققه لك. إذا علمت أن مالك الملك بيده مقاليد الأمور، هو الذي يحقق هذا ويمنع هذا، ولما ترجو فلان؟ ما بيده شيء فلان، الله هو الذي إن أراد سخره سخره، وإن منعه منعه. وإذا علمت أن الله إذا منع شيئا لا يمكن أحد يحققه، فلما تطلبه من فلان؟ فلان ما بيده شيء، اطلبه من الخالق الرازق الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجل من الشيطان. أي تأنوا في أموركم، لا تستعجلوا ولا تتعجلوا، فإن العجل إنما الشيطان يدفع صاحبه لأجل أن تلحقه الندامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما شيء أكثر معاذير من الله عز وجل. هذا لفظ الحديث، والرواية الأخرى في صحيح مسلم: لا شيء، لا أحد، ليس أحد أحب إلى الله من العذر، ليس أحد أحب إلى الله إليه من العذر. من أجل ذلك، أرسل الرسل وأنزل الكتب. الحديث الذي في صحيح مسلم: ليس أحد أحب إليه من الله من العذر، أي أن الله عز وجل يحب الإعذار إلى عباده فلا يترك لهم حجة. الإعذار والعذر بمعنى أنك تعطي الحجة على فعلك، فلا يلومك أحد على ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يعذرني في فلان، يوم اتهم عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها، قال: من يعذرني في فلان، ما علمت في أهلي إلا خيرا. من يعذرني في فلان، أي أني لو قمت ففعلت فعلا أعاقب به فلانا، هل تعذرونني على ذلك الفعل؟ بمعنى أن هل هناك حجة لي على ما أقوم فعله في ذلك الشخص؟ فالله عز وجل يحب العذر، ولذا أرسل إلى عباده الرسل وأنزل الكتب، فمن عصى الله ليس له حجة وليس له عذر. ولا يهلك على الله إلا هالك، فإن الله عز وجل قد أنذر العباد وبين ما ينفع وما لا ينفع وما يضر وما لا يضر، وبين لهم في غاية البيان. ولذا قال سبحانه وتعالى: فلله الحجة البالغة، أي أن له سبحانه على عباده جميعا الحجة التي تبلغ صميم القلب، فلا يمكن لأحد أن يقول: لا، ما جاءني، ما عندي خبر، ما عندي علم، كنت كسلان، ما جاءني الفهم، لم أتبين. لا أحد يمكن أن يأتي بعذر. فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. الله سبحانه وتعالى يحب العذر. هذا المعنى في حديث معنى الحديث الذي في صحيح مسلم. أما معنى الحديث الذي هنا بين أيدينا، فإنه يحتمل معنيين. يحتمل أنه ليس هناك شيء أكثر قبولا للعذر من الله عز وجل من بني آدم، فإن ابن آدم يخطئ فيستغفر: يا ربي جهلت، فيقبل الله عذره، ويحب من العباد أن يعتذروا إليه: يا ربي أخطأت، يا ربي حصل لي كذا عن غفلة، اللهم إني لم أتعمد، اللهم إني ظلمت نفسي كذا. ويأتي الإنسان بمعاذير، والعبد يكثر معاذيره، والله يتقبلها منه. هذا معنى إحدى معاني الحديث، معاني هذا أحد معنيي هذا الحديث، وهو صحيح. والمعنى الآخر يوافق المعنى الذي في صحيح مسلم، أن الله عز وجل أعذر إلى عباده، لم يترك لهم حجة يدلون بها لأجل ما يلقون من مصائب. فإذا جاءت مصيبة على العبد في الدنيا، ما يقول: أنا إيش سويت، أنا كنت أصلي وأصوم. فلله الحجة البالغة، فتش عن الذنوب ستعلم أن خطاياك هي التي كانت في هذه. افتش عن القلب، هل فيه شيء من الدخل، وهل فيه ضغينة على المسلمين، وهل فيه حب للكفار وموالاة لهم، هل تحب أن الكفار ينتصرون على المسلمين، هل تود أن المنافقين يسودون، هل تود أن كذا. والقلوب العباد فيها من الغفلات، وفيها مما يحدث ويجري أمور عجيبة، كذا الأفعال والأقوال، وكذا يوم القيامة، يوم يقول: إنا كنا عن هذا غافلين. يعنبهم الله عز وجل ويبين لهم أنه أرسل الرسل وأقام الحجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما شيء أكثر معاذيرا من الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. ليس هناك شيء يحبه سبحانه وتعالى أكثر من أن يحمده عبده. الحمد هو الخبر عن المحمود بخصال يحبها المحمود مع المحبة. وأما الذم فأن تذكر مساوئ المذموم مع بغض لذلك المذكور. فمن أبغض عمرا، قال: هو يدخن، بيته مكشوف، يعمل كذا، فيأتي بمساوي وهو في دخيلته يبغض عمرو. والحمد عكسه، أن تأتي بأخبار فيها ذكر محامد للمحمود تحمده عليها. والباب هنا معقود الحمد في باب الحمد لله عز وجل، وفي إكثار الحمد من العبد لربه سبحانه. وذكرنا في أول هذا الكتاب، في أول باب هذا الكتاب، أن الحمد نوعان: حمد مطلق وهو أن تحمد الله سبحانه أنه رب العالمين، وتحمده سبحانه أنه أرسل الرسل، وتحمده سبحانه أنه خلق السماوات والأرض. الله حمد نفسه على هذا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فحمد يعني حمد الله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أي الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أي الحمد لله مالك، لأنها صفات للمحمود، فهذه محامد يحبها الله عز وجل. وحمد خاص وهو حمد الشكر، تحمده أنه جعلك في استقامة، وأنعم عليك بالطاعة، ومتعك بصحة، ورزقك بنين مستقيمين. انظر غيرك ما فيه من بلاء عافاك الله منه، فاحمد الله واشكره على هذا. والحمد أن تخبر عن المحمود بخصال يحبها المحمود مع حبك لهذا المحمود. فإذا قلت سبحان الله فأنت نزهت الله عز وجل. لما قيل إن له ولد قل سبحان الله تنزيها له عن ذلك. وتحمده والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، احمد ربك أنه لم يكن له ولد. لو كان لإله من الآلهة التي يعبدونها الناس لهم أولاد لنشغلوا بأولادهم عن عباده. فاحمد الله أنه لم يكن له ولد، واحمد الله سبحانه أنه قهار فوق عباده. لو كان أحد يقهر الإله الذي يعبد لكان أمرك مغلوب. واحمد الله أنه لم يكن إلا إله واحد، ما تخضع لأحد ولا تذل إلا له. فتحمده سبحانه على الخصال التي على الصفات التي تقدس بها وتنزه بها سبحانه عن النظير والمثيل. ثم تقول سبحان الله أي تنزيها له عن الند. ما في إذا شاء الله أمرا ما أحد يشاء غير مشيئته، وإذا أراد الله قضاء أمر لا أحد يستطيع أن يؤخر هذا الأمر، لا معقب لحكمه. فإذا علمت ذلك فتقول سبحان الله أي ننزهه أن يكون له ند يخالف أمره أو يقوم بعكس بنقيض ما أراده الله سبحانه. وإذا قلت الحمد لله تملأ الميزان، أجرها عظيم، فإن الله يحب الحمد، يحب هذا التنزيه، وأجره عظيم لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل. فإذا أحب من عبده الحمد، أكثر شيء يحبه الله هو الحمد. والحمد ذكرك له سبحانه بأخبار حسنة مع حبك لهذا المذكور وهو الإله سبحانه وتعالى. ولذا كان ذكر الله عز وجل على اللسان من أجل الأشياء التي تقرب العبد إلى ربه عز وجل وتحصنه عن الشياطين.